وقد شهدت الفترة الواقعة بين سنتي 447 إلى 485 هجرية، 1055 إلى 1092 ميلادية، منذ دخول طغرل بك بغداد وحتى وفاة السلطان ملك شاه أزهى عصور السلاجقة. فقد كانت سلطتهم موحدة ومركزة في يد واحدة، كما أنهم استطاعوا أن يوسعوا أملاكهم وأملاك المسلمين عامة، فصار نفوذهم على بلاد الجزيرة وأرمينيا، واستطاعوا أن يوسعوا نفوذهم على حساب الدولة الرومانية الشرقية، حتى امتدت أملاك الدولة السلجوقية إلى بحر مرمرة، واستطاعوا هزيمة الإمبراطور البيزنطي رومانوس، وأسروا في موقعة ملاس كيرد سنة 464 هجرية، كما استولوا على حلب سنة 463 هجرية، واستطاع السلطان ملك شاه بعد ذلك أن يخضع سوريا وجورجيا في الغرب وبخارى وسمرقند وخوارزم في الشرق، كما استطاع بعد ذلك أن يعبر نهر سيحون ويخضع بلاد تركستان. وبلغ من عظم نفوذه في البلاد أن شق اسمه على السكة، وأقيمت له الخطبة في مدينة كاشغر، ومن ثم بلغت دولة السلاجقة في عصر ملك شاه درجة عظيمة من الاتساع، فامتدت من حدود الصين شرقا إلى جورجيا والأراضي المجاورة لمدينة القسطنطينية غربا، كما شملت بيت المقدس وبلاد العرب.